كتاب الصيام باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجرى المؤلف رحمه الله على ما جرى عليه غيره من الأئمة في التصنيف، فبعد أن ذكر الأحاديث في شأن الصلاة وما يتصل بها وقبل ذلك الطهارة، وذكر وأورد من الأحاديث ما يتصل بالزكاة، فالآن باعتبار أن الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام عند جمهور أهل العلم، أو الركن الرابع باعتبار الشهادتين، فناسب أن يذكره بعد الزكاة ويورد فيه ما تيسر من الأحاديث. فذكر هذا الباب في شأن فرض الصيام، مع أن هذا الحديث الذي ذكره حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس نصا في الفرضية، بل لعل غيره أولى منه وأصرح منه، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في شأن الأعرابي الذي جاء يسأل عن فرائض الإسلام، فذكر له عليه الصلاة والسلام فرض الصلاة، فرض الزكاة، فرض الصيام، فقد ورد فيه النص على فرضية صيام شهر رمضان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، هو عليه السلام ينهانا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يؤخذ من الحديث جواز إطلاق رمضان على الشهر من غير إضافة شهر رمضان، لأن هناك من كرهه وأورد فيه أحاديث ضعيفة، والصحيح أن هذا صريح في جواز أن تقول رمضان، صوم رمضان، ودخل رمضان، خرج رمضان، وأتيت في رمضان، ومن غير إضافة كلمة شهر إليه. فلا تقدموا صوم رمضان. أولا، من ناحية فرضية، فرضية الصيام ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وفي شأن الآية كما هو معلوم، الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه آية فرضية الصوم، آية فرضية الصوم. والأحاديث مثل ما ذكرت حديث طلحة وما في معناه من الأحاديث التي ورد فيها التنصيص على فرضية الصيام، وهو إجماع الأمة لا خلاف فيه، ومن أنكره يعتبر كافر، من أنكر فرضية صيام رمضان يعتبر كافر، استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. أي كأي ركن، بل كأي حكم معلوم من الدين بالضرورة، إذا أنكره منكر وجحده جاحد فهو كافر، استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأيضا الصيام معروف في الأمم السابقة، بل معروف في الجاهلية، صيام يوم عاشوراء جاء في الحديث أنه كان يوم تصومه قريش في الجاهلية، يوم عاشوراء، واليهود يصومونه، والله سبحانه وتعالى قال في الآية كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الصيام معروف في الأمم السابقة عند اليهود وعند النصارى وأمم أخرى، لكن اختلف هل هو صيام كصيامنا، هل قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، هل التشبيه يقتضي المطابقة التامة؟ في أنه صيام النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو يختلف في مقدار الصيام ومدته، فللعلماء تفصيل وأقوال في هذا الشيء. لكن الذي نبه عليه سبحانه وتعالى في الآية لعلكم تتقون، فالصيام من أعظم وسائل التقوى، من أعظم أسباب التقوى، فإنه يحقق التقوى لمن أتى به مخلصا صادقا من غير ياء ولا سمع، لأنه كما جاء في الحديث يضيق الصوم يضيق مجاري الدم فتضعف الشهوة، والشهوة معروف أنها مدعاة للمعاصي، بينما إذا ضعفت شهوة الإنسان وضعف بدنه في الغالب أنه يكون تطلعه إلى الشهوات وبالتالي إلى المعاصي أقل، ويكون الشيطان منه أبعد. ثم أن الصيام أيضا من أفضل العبادات أجرا وثوابا، كما جاء في الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجيبه، كما في الحديث القدسي ما حدد له جزاء، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجيبه، ولأنه عبادة سرية تماما، ما يعرف هل هو صادق بصومه أو تخلى له شيء من العبث، بخلاف الصلوات الأخرى فإنه قد يتظاهر بالرياء فيها، أما الصوم فهو أمر خفي لا يعرف إلا يكون بين العبد وبين ربه، لذلك الله سبحانه وتعالى ادخر جزاءه عنده. وورد في فضل الحديث لعل المؤلف يريد شيئا من ذلك فيما بعد. وفرض في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، وفي السير أنه عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، 9 رمضانات صامها عليه الصلاة والسلام، والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، والإمساك عن الشهوات وعن الرفث والفسوق وكل ما يفسد الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما في اللغة فهو مجرد إمساك، الإمساك عن الأكل والشرب، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الحركة، هذا كله عند أهل اللغة يسمى صوم وصية، مجرد الإمساك. أما في الشرع فهو الإمساك بنية عن أمور معينة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوجهنا عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، هذا من قبيل المحافظة على الواجب وتميزه وعدم والحرص على عدم دخول شيء منه شيء من غيره إليه، ولا على سبيل الاحتياط، فلا يجوز الإنسان أن يتقدم صيام رمضان لا بيوم ولا بيومين على سبيل الاحتياط. أما إذا كان على سبيل العادة، له عادة، جرت له عادة بالصيام، فهذا استثناه على الصيام، إلا رجلا له صوم يصوم، فالذي له عادة يصوم، وهذا غالبا يتصل بالخميس والاثنين، فقد يوافق آخر شهر شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم يومين ويفطر يوم، له عادة معينة، فمثل هذا لا حرج عليه، استثناه على الصيام. أما إنسان يقول لا أنا أخشى أن يكون غدا من رمضان فأريد أن يصوم، هذا صيام يوم الشك، وقد جاء في حديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، مع أن الفقهاء اختلفوا من مجيز لصيامه بل من موجب ومن مانع، والمنع أصح والدليل معه، وأيضا لعل المؤلف يعرض لهذه المسألة. وهذا من أقوى أدلة المنع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل ورد إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. كل هذا كل احتياط لرمضان واستعداد له وتهيئة النفوس حتى لا تمل وتضعف. وأيضا من الحكم كما يذكره بعض أهل العلم أن لا يدخل في رمضان غير كما حصل لبني إسرائيل، فكان قد فرض عليهم صيام، إما صيام رمضان أو غيره، فصاروا يتصرفون في هذه العبادة ويقولون من باب الاحتراز والاحتياط نصوم يوما قبله ويوم بعده، فلا زالوا كذلك. وكل ما أتى حضر من أحبارهم أو ملك من ملوكهم شرع لهم زيادة الاحتياط، حتى صار الصيام عندهم 50 يوم، بلغ 50 يوم. ولذلك كره أهل العلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم بناء على هذا الحديث وبعدا عن التشبه بأهل الكتاب، لأنهم لما زادوا ملوا هذه العبادة وسئموها ولم يلتزموا بها. فذلك الشارع الحكيم الأحكام الواجبة الفرضية لا يريد أن يدخلها ويلتبس فيها ما ليس منها. الصلاة لا يجوز أن يزاد عليها، ويكنهي أن يصلي في المكان الذي هو فيه، جاء فعل إذا صلى يقوم ويصلي في موضع آخر، أو يفصل بين الصلاتين بكلام وذكر حتى لا يظن، أو مع الزمن يظن أن هذه صلاة ولا بد متصلة بالصلاة التي قبلها. وهكذا إذا تدبرنا كثير من العبادات نجد أنها حوفظ عليها بمنع يدخل شيء من غيرها فيها ليتميز الفرض. أما الذي له عادة من الصيام فهذا مستثنى، ما دام نيته أن يصوم هذا اليوم الذي كان يصومه فلا حرج. أما الذي يصوم يقول احتياطا وأخشى أن يكون من رمضان، فالصحيح أنه منهي عنه. نعم. التحريم أولى، التحريم أولى. وإن كان عليه قضاء سواء رجلا، لا، الذي عليه قضاء أو كفارة أو نذر وضاق الوقت عليه، ما بقي من شعبان إلا يومين ثلاثة أربعة وعليه صيام يستغرق هذه الأيام، فهذا يجب عليه، يجب عليه أن يبادر فيقضي صيام رمضان الذي فاته من قبل، وأن يصوم النذر الذي نذره والكفارات التي عليه، هؤلاء يجب عليهم. صلى الله عليكم. وإن كانت كفارة يمين صيام ثلاثة أيام فلو أخرها إلى بعد رمضان؟ كفارة اليمين الأصل أنها إطعام، الأصل فيها الإطعام، فإذا كان لا يجد الإطعام وفرضه الصوم فضاق عليه الوقت فمعذور في هذه الحالة، يصومها بعد أن يصوم الكفارة بعد أن يفطر من رمضان. يعني يوجهها الأفضل له أن يؤجل؟ لا، بل المبادرة حوله، إذا كان عنده يعني فرصة بقي على رمضان يومين ثلاثة يصوم الكفارة حوله،